في هذه الليلة القرآنية المباركة التي يقيمها آل شحاتة بقرية اخطاب بمركز أجا بمحافظة البقهلية احتفاء بمولد جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتفاء الذي ورث عن الأجداد يقام منذ ما يقرب من 100 عام أو يزيد، فقد توارثوا هذه العادة عن جدهم وأبيهم رحم الله من رحل وبارك الله في من تبقى وجعل مصر واحة للأمن والأمان وسدد الله خطى القائمين عليها. ويحضر معنا هذا الحفل السادة مستشاري النيابة الإدارية الأخ الفاضل المستشار سالم البهراوي رئيس النيابة الإدارية بمدينة المنصورة، والأخ الفاضل المستشار عبد العزيز الشبراوي رئيس النيابة الإدارية لمركز ومدينة السندلاوين، والسيد اللواء إسماعيل شراكي نائب مدير أمن البقهلية. كما يحضر معنا المستشار احمد حسام النجار ابن قرية اخطاب رئيس محكمة جنايات دمياط وضيوفه، كما يحضر رئيس محكمة جنايات الغربية. وادعو الله تبارك وتعالى ان يجعل خطواتكم من بيوتكم الى هنا في ميزان حسناتكم اجمعين. الجمع الكريم، ولد النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح شرعي لا من سفاح جاهلي، وهذه عصمة لا يقدر عليها إلا الله. إن أمه لما حملت به أتاها آت وقال لها إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وضع في الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. وآية ذلك أنه يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام. إذا فسميه محمد، فإن اسمه في التوراة أحمد، يحمده أهل السماوات وأهل الأرض. قد أشرقت شمس الهداية كلما هل الربيع وجاء مولد أحمد، كأن مناديا في يوم مولده يا أمه سم الوليد محمدا ليكون محمودا، فكان هو النبي الأحمد. وسيدنا محمد محمود عند ربه لأنه جاء بلواء الحمد، فهو صاحب الحوض المورود وصاحب الشفاعة. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في ذكرى مولدك وفي كل وقت وحين. ويحضر معنا هذا الحفل الطيبان الحاج محمد الطيب والحاج إبراهيم الطيب والحاج عبد الهادي بارك الله فيهم أجمعين. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. وصدق من قال: لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله قد أحيا به الدنيا وأحياني، آياته كلما في مسمعي سكنت فيقشعر منها قلبي ووجداني. تلاوة قرآنية مباركة واتلوها فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون بارك الله في عمره. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمْ لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا هو الذي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مخلدين Thank you. محمد رسول الله محمد محمد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله محمد رسول الله. Love. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما وما سواها فألهمها فجورها وتقواها السلام عليكم. الاول كل سنه طيبين. لو القرايه طول السنه هتبقى بالطريقه ديت في الاحتفال في حب سيدنا النبي فهنيئا لك يا شيخ طه، حب سيدنا النبي وحب آل شحاتة واولاد عبد ابو مأمون، ناس محترمين وعاملين الليله ديت لله، وطالما لله تبقى القرايه خالصه لله. وطبعا معانا اعمده الصوت في الوطن العربي، ان كان الشرباج ولا حمارة سلام. بصراحة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بصراحة لا بصراحة ربنا يبارك لكم. انت برضه ربنا يبارك لك، انت بالحلال، انت راجل بالحلال والناس دي ناس محترمة. بسم الله الرحمن الرحيم.

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والله العظيم احنا نحمد ربنا ونشكره النهاردة نجحت بوجود الناس اللي موجودين بوجود الشيخ حجاج والشيخ طه الرحمن. الشرف ليا انا ايمان جديد انا واخواتي وعيلتي نرسم البزمة على وجوه الناس اللي موجودة وجايتنا من اخر الدنيا دي. فندعو الله ان الليلة ده هي تفضل مدى الحياة ومدى العمر كله ويورثها ربنا لأولادنا وأحفادنا زي ما أجدادنا وأبائنا ورثوها لنا. وإن شاء الله وبإذن الله نوعد إن في كل سنة في أحدث وأجدد من السنة اللي قبلها إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. ذلكم هو القرآن الكريم الذي سمعته الجن فذهبوا إلى قومهم قائلين إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. هذا الذي سمعه أحد المستشرقين وقال لو وجد هذا الكتاب في صحراء لعرف أنه من عند الله، من تمسك به نجا في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. ونحن نحتفي بمولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مولد الحب الذي أزال الكراهية من النفوس، مولد النور الذي محى الظلام. وهل هناك غير محمد صلى الله عليه وسلم جاء للناس بمحجة بيضاء ليلها كنهارها، قد أشرقت شمس الهداية كلما هل الربيع وجاء مولد أحمد. فيا سيدي في ذكراك تذكرة، وفي رحابك يسمو نظم أشعاري. من أنقذ الكون من شرك يدنسه، وخلص الناس من تأليه بأحجاري؟ من علم الكون قرآنا يرتله، فتنصتت الجن أعجابا. استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ طه محمد النعماني، قارئ الإذاعة والتلفزيون. وقد حضر هذا الحفل الوالد الفاضل الحاج محمد الطيب، صاحب ورئيس مجلس إدارة مصنع بني الطيب، والحاج عبد الهادي، والحاج إبراهيم الطيب، وكل من حضر له خالص الشكر والتقدير، نيابة عن آل مأمون أولاد أبو شحاتة بقرية اختاب بمركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، كما يحضر السيد المستشار الدكتور محمد عبد الباسط رئيس النيابة الإدارية، والمستشار عبد العزيز الشبراوي رئيس النيابة الإدارية بمركز ومدينة السنبلاوين، والمستشار سالم البهراوي رئيس النيابة الإدارية بمدينة المنصورة، وكل من حضر له الشكر والتقدير نيابة عن أولاد أبو شحاتة بقرية اختاب. الجمع الكريم، نحن في يوم الجمعة، وهذه هي أول جمعة في شهر ربيع، شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نحتفي بصاحب الذكرى الذي قال: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثركم علي صلاة أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. وأنشد محب للصلاة على الحبيب يقول: بذكر المصطفى ترتاح روحي، فعني يا هموم القلب روحي، كأني حين أذكره كطير أطير محلقا فوق السفوح، فكرر مدحه في كل حين وقل يا نفحة المختار فوحي. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم يصلي علي إلا رد الله روحي كي أرد عليه السلام. وأنشد محب للصلاة على الحبيب يقول: صلوا على الهادي البشير محمد، تحظوا من الرحمن بالغفران. فالله قد أثنى عليه مصرحا في محكم الآيات والقرآن: يا قومنا صلوا عليه لتظفروا بالبر والعيش الهني الأرغدي، ويخصكم رب الأنام بفضله يوم الجنات ويوم الموعد. نستمع الآن إلى فرقة أبو شعر. هؤلاء الإخوة الذين أتوا من سوريا ليتحفون بأشعارهم ومدحهم لسيدنا النبي، فما سمعنا مدحا أجمل من مدحهم لسيدنا النبي. بارك الله في عمرهم وسدد الله خطاهم وجعلهم من المقبولين. نيابة عن أولاد أبو شحاتة أقول للجميع اجلسوا حتى تستمتعوا بهذه الفرقة. أدعو الله لهم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.